نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك ابن صلاح العيد من الخبر من السعودية. أهلا مرحبا. كيف حالكم انت؟ الحمد لله، صوتك خافت. كيف صحتكم؟ الحمد لله بخير. كيف الصوت الآن؟ تسمعني جيدا يا شيخ؟ أسمعك بصعوبة، كأنك تتكلم من البئر، ما أدري لما. أكثر. نعم، لأرفع صوتي أكثر. لكن ليه الجهاز هكذا؟ أنا أعرف الأجهزة في السعودية قوية. لعل الخطوط مفهومة. طيب ماذا تريد؟ على كل حال يا شيخ، هناك موضوع. أحد المحسنين لديه بعض المشاريع الخيرية، واقترح علي أن يطبع كتبكم يا شيخ. نعم، ما رأيكم؟ كيف هذا يا أخي؟ كيف يمكن هذا؟ نحن نسألك يا شيخ. هي أنا ما بإمكاني أتكلم به قضايا من وراء الهاتف. الكلام المبدئي انه في كتب صارت خرجت من حوزتي وصارت ملك الناشرين لها، وفي كتب اخرى لا تزال في حوزتي، هذه يمكن الاتفاق عليها. ثم هل هو يريد ان يطبعها لوجه الله عز وجل، ولا يريد ان يتاجر كما يفعل الناشرون وأصحابين المكاتب؟ هذا كله يجب البحث فيه. فيا شيخ يريد طباعتها لوجه الله، ولا يريد أن ينتفع منها ماديا. والمطلوب يا شيخ الكتب التي لم تخرج بعد إلى الآن. إيه هذه؟ أليس ينبغي أن يعرف ما يمكن نشره منها وما هو يعني يرى منها صالحا للنشر؟ هذا كله ما يصير البحث فيه هكذا من وراء الهاتف. وهو يريد طباعتها وأن تستثمر في سبل الخير، يكون ريعها في سبيل الخير، يطبق في وجوه البر. على كل حال يا أخي، الذين يتصلون بنا لهذا الخصوص كثيرون جدا من مختلف البلاد، والبحث بواسطة الهاتف صعب جدا، ولست بالذي يستطيع أن يقول تعالوا خصوصا من أجل هذا، لأن الأمر قد يكون تكون النتيجة يعني سلبية غير إيجابية. ما أردكم، لكن هذا يعود إلى ظروفي الخاصة بي. طيب لعلنا يا شيخ يعني نأتيكم، وإذا أردنا أن نأتيكم سنخبركم قبل ذلك. خيرا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.